شيلة بمناسبة زواج الشاب فهد بن سامي العبيد المالكي. كلمات وأداء الشاعر علي الحميم. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا مرحبا ترحيبتك ترفع الراس عند لتاريخ ومجد ونماس ترحيبت انت صلع عواني والأرحام وكل من شرف ونبى العزيمة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا وكل من شرف ونبى العزيمة. يا مرحبا عداد ما هب نزناس ترحيب نغلام الجواهر والألماس يلقونها سامي محبة وتقدير راع الجمايل والكرم والشهامة. يا لا لا لا لا يا لا لا سامي محمد راعي الحفل وصوب كمل وجمل في ضيافه وماجوب عوايد ابو فهد من عهد الاجداد البيت طيب والنوايا سليمة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا البيت طيب والنوايا سليمة. اولادك يا سامي رجال عندنا دين لباس جنبك حزة الشدة واللين دكتورنا عزيز قدر نوجا وفدرة على أوله والجمالة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا وفدرة على أوله والجمالة. وأخوانك هم عزوة كفى العسر واليسر علي ويحيى لضيفة ونقدار عبد الهادي وماجد إجواد وكرام وانتم رجاجي للوفا والمروة. يا لا لا لا لا يا لا لا جيل الوفا والمروة. واخوال فهد اهل الشرع والدين عقال ابو فيصل وفهد الميامين ومحمد الونعم وراجل المهمات والخال والد يا فهد يا ابن سامي. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والخال والد يا فهد يا ابن سامي. يا فهد في جنبك صديق وصاحب خوي دربك فالفرح والمكارم ماجد بن احمد والنعم سبع انعام والله يكثر من رجال النشامة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والله يكثر من رجال النشامة. عاش العبيدي منبع الخير والجود يقابل الضيفان بالطيب والعود والتمر والدلة وطيب وتقدير ولا ذبح للضيف غير السمينة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا ولا ذبحنا الضيف غير السمينة. مروسنا واشرافنا يا العبيدي ثابت على مبدأ وقاله وجودي من بني مالك أهل العرف والشعور والمرجلة والخطرة السمحية. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والمرجلة والخطرة السمحية. ليلة الخير والسعد ليلة فرح عنوانها ولدنا فهد فهد ابن سامي فارس الحفل والصوب عريسنا ربي يطول بعمره. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا عريسنا ربي يطول بعمره. نقول لك مبروك يا فهد سامي فهد الوفا والطيب والاحترام انت الفرح وانت السعد والقصر وفي الرياض العاصمة قام حفلة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا وفي الرياض العاصمة قام حفلة. أخوك والوالد وجامع المحبين هم عزوتك هم فرحتك والمهنين الصف قايم في وجود النشامة والليلة هذه من ليالي السعادة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والليلة الليالي السعادة. يا فهد ونعم بالنسيب المقدر عن العلوم الوافية ما تقصر محمد علي من روس دعوة العبيدي نعم النسيب اللي يقدر نسيبه. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا خيار القبايا ليلى دعانا ابو فهد جهزنا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا ليلى دعانا ابو فهد جهزنا جيش الملك سلمان وولي عدا واللي تحدى مملكات لنا ضدا يا الله تحفظنا وتحفظ بلدنا ورد كيده للردى والخيانة يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا ورد كيده للردى والخيانة يا مرحبا ترحيب ترفع الراس عنده لتاريخ ومجد ونوماس ترحيب تنصى العواني والأرحام وكل من شرف ولب العزيمة يا لا لا لا لا ترحيب نغلام الجواهر والألماس يقولها سامي محبة وتقدير راعي الجمايل والكرم والشهامة يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا راعي الجمايل والكرم والشهامة سامي محمد راعي الحفل والصوب كمل وجمل في ضيافه وماجوب عوايد أبو فهد من عهد الأجداد البيت طيب والنوايا سليمة يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا البيت طيب والنوايا سليمة أولادك يا سامي رجالا بنادين لباس جنبك حزة الشدة واللين دكتورنا عبد العزيز قدر الوجا وفترة على أوله والجمالة يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا وفترة على أوله والجمالة وأخوانك هم عزوة كفى العزر واليسر علي ويحيى أهل ضيفة ونقدار عبد الهادي وماجد إجواد وكرام وانتم رجاجي للوفا والمروة يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا وانتم رجاجي للوفا والمروة واخوال فهد أهل الشرع والدين عقال أبو فيصل وفهد الميامين ومحمد الونعم وراجل المهمات والخال والد يا فهد يا ابن سامي يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والخال والد يا فهد يا ابن سامي يا فهد في جنبك صديق وصاحب خوي دربك فالفرح والمكارم ماجد بن احمد والنعم سبعه العام والله يكثر من رجال النشامة يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والله يكثر من رجال النشامة عاش العبيدي منبع الخير والجود يقابل الضيفان بالطيب والعود والتمر والدله وطيب وتقدير ولا ذبح للضيف غير السمينة يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا ولا ذبح للضيف غير السمينة من روسنا واشرافنا يا العبيدي ثابت على مبدأ وقاله وجودي من بني مالك أهل العرف والشور والمرجلة والخطة راس محيا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والمرجلة والخطة راس محيا والليلة هذه ليلة الخير والسعد ليلة فرح وانها والدنافة فهد ابن سامي فارس الحفل والصوب عريسنا ربي يطول بعمره يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا عريسنا ربي يطول بعمره نقول لك مبروك يا فهد سامي فهد الوفا والطيب والاحترام انت الفرح وانت السعد والقصايد وفي الرياض العاصمة قام حفلات يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا وفي الرياض بنخيال.